Después de vos ser que nos dado un derecho a la posibilidad de estar en la ley que ya nos da la religión y la realidad. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال الأهوال في النار. وبعد فإن الكريم فهذا إن شاء الله تعالى درس جديد من دروسه الشرعية. هذه إن شاء الله تعالى هي الحصة السبعون. بين هذه الحصص المباركة في توفيق كلمة الله الأرض والسماوات مع شرع كلمة كنا في الحصة الماضية وصلنا إلى توجيه جديد مهم عظيم من أبواب الآداب الشرعية. أقصد آداب الأخوة الإسلامية، آداب الأخوة الإسلامية ما ينبغي أن يعمله وبل ينبغي أن يقوله وبل ينبغي أن يفعله وبل ينبغي أن يؤديه كل مسلم إلى إخوانه المسلمين الذين يجتمعون معه في الأطوار المباركة في كلمة التقوى في قوة الحفظة ذلك إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع شرع الفضل كنا في الحصة الماضية قد أشرنا إلى ما ذكره العلماء من أن رابطة الأخوة إنما هي عقد كعقد الزواج، عقد كعقد الزواج، وعقد الزواج عقد غليظ وثيق قوي تنبني عليه حقوق وواجبات، وكذلك الأخوة عقد قوي وثيق تنبني عليه وتصور من خلاله حقوق وواجبات. ثم تحقق أن الأساس في هذه الآداب التي تقدمها الأخوة الإسلامية إنما هي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه قاعدة لا تنشغلها وجميع الحقوق تحكم عليها إلا تجد علاقة قوية بهذا الحديث المبارك بهذه الكلمة النبوية العظيمة المذكورة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الخوف كيف بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث؟ الذي هو حديث الحقوق، وبدأ به أيضا في حديث الحديث بسلام رضي الله عنه وأرضاه. أول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة انجذب الناس قبله، حديث معروف. أول شيء قالوا إلى رسول الله حين تلفوا حوله، انجذبوا قبله وتلفوا حوله، ماذا قال؟ يا أيها الناس أبشروا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس صيام فتدخلوا الجنة بالسلام. الأول كان في النبي عليه الصلاة والسلام السلام، فما أعظم شيء السلام. المعظم بحمد الله ذكرنا جملة طيبة في آداب السلام. بشتوك الإسلام بإسلام القضية تعطيه تحية تعطيه السلام بصفة خاصة، وعرفت أهلين السلام هذا يبنيه تشرفا. هذا هو المبارك يبنيه تشرفا أن أسود من أسماء الله تعالى. اسم جملة السلام عليكم السلام عليكم السلام السلام عليكم راح تنشر. اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى بين الناس. مش نعمة كبيرة. وعطف على السلام كلمة اليوم عنا إلى آخرها. ثم عطف على السلام بإذن القدمة يتوسع في أفضل السلام المشروعة الثالثة يكون أفضل. قل سلام عليكم مشكورة 10 حسنات. السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. فما أعطى هذا الأجر ولا أجر هذا الثواب. نعمة كبيرة يدخل الله أو ترجع بأداء الحسنات. غير ممكن السلام السلام عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله إلى آخره. نعمة عظيمة جدا إضافة إلى المحبة والمودة التي تنتشر في مجتمع المسلمين من جراء نشر هذه التحية المباركة. والعكس بالعكس، قد تضيق هذه التحية قد تزيد العداوات والبغضاء في الأعداء وزيد الفساد وزيد الهموم والمشاكل إلى آخره. إذا ذكرنا 10 من آداب السلام في الحسنة الماضية، كملوا بعض آداب القلب من بعد الله إن شاء الله عز وجل إلى حقوق الأخرى، والله عز وجل يحبكم لا بد من السلام. لما تكلمنا عن السلام وعرفنا حكم السلام وعرفنا المعركة العظيمة منذ ذكر السلام في الدنيا وفي الآخرة وعرفنا حكم الصيغة التي بينت السلام إلى آخره، ذكرنا رجولا من الآداب. الآن نبدأ السلام في ناس عليك تنشر في المسلمين. متى تكون؟ هل تحيا تستشعر؟ وكتشعر؟ كيف الرغبة؟ والإنسان يترك السلام يترك السلام. الأمر على الإنسان المسلم لا يحضر أخاه المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يشهد المسلم أن يحضر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيعلن هذا ويعلن هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام هو الذي يعظم السلام والتحذير. إذا نرجو التابع تدعو لنا لا تدبر ولا تبغضوا ولا تنجي ولا يتحرك على نفس البعض. وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم او المسلم لا يظلمه ولا يخدعه ولا يخذله ولا يسوءه بحسب ريء الشر التي احنا اخاه المسلم. كون المسلم على نفس الحرام دمه وماله وعرضه. احاديث عن المسلم في هذا الباب واضحه. النبي عليه الصلاه والسلام قال من هجر اخاه سنه فهو كسب حدثه. من هجر اخاه سنه فهو كسب حدثه. فنحن نتصور هو في الارض تنظر المسلم من غير داعي شرعي سرق كانك سفكت دما اعرقت دما قتلت. هذه قضيه مشتهره. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث اخر عليه الصلاه والسلام لا يشهد المسلم ان يزور اخاه فوق ثلاث. قال في بعض الصحيح ومن هجر اخاه فوق ثلاث ثلاثه دخل النار. صلى الله عليه وسلم قضيه كبيره قضية فيها شو ما تحدث في قضية ناحية من الضرائب من الأحكام من المقدر. أي قضية دين قضية جنة ونار قضية آخرة. إيش قضية؟ تحكي في المقدس كل سنة ما تدور في المقدس ما تدور عن يوم القيامة يوم الدين ما تدور في محبيبك. الأصل في المسلمين حتى يتوصلوا الأصل في المسلمين حرمة الهجران حرمة التدافع فيما بينهم أبداً. بس ده طبعاً ما تهجوه لكن في مواقع قد يجوز الهجر للمصلحة الراجحة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه يوم طلبنا أن تبص على الدنيا أنها جربتنا شهرًا كاملًا صلى الله عليه وسلم لمصلحة راجحة. والحمد لله فيها فوائد كثيرة. كان ابن خلدون مع صاحبيه رضي الله عنه وارضاه حينما تحدثوا عن غزوه تبوك امر الله عز وجل بفتحها وهذه تحدث معهم وهذه القائد بمات عليها الى ان حدث شحال عنده 50 يوما كامله حتى نزلت التوبه الى الله تبارك وتعالى وعلى اتخاذ الذين قتلوا حتى اذا ضاق عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ترجع الى الله الا منه ثم تاب عليها حمد لله جل جلاله اذا ما كلموش الصحابه وما سموش عليهم هذه كلها هذه اسمه الرجل الناظر لكن هذا لم تكن شرعيه مش لا يكون نافعا عن هوى ومشي هو الاصل في المعامله عند الله كان ينافع هو الاصل في المعامله بين الناس لو ترى ما تسلمش عليك يتوقف عن شانك لابد ان يكون على شحنته وعلى نحيته وانت بقدر وقتك الذي ورثه هو وشكره وإذا ما تفعلوه له يدل أكثر من إبليس وأكثر من يهود ونصارى وغير ذلك انحراف كبير جدا هل يكون إذا لم تغير مشكلة الدنيا رحمه الله وغيره من العلماء يقول في هذا الدواء استعملي على فكرة العلماء أن هذا الدواء ما هو الشريعة عظيمة بذاتها حاجتنا كبيرة وفي هذا الدواء الأصل في المسلمين تواصل فيما بينهم تسليم على بعضها محبة الهدى إنما يؤمن بالإخوان تحرير الهدى من حقنا لا تدعوا لا تدعوا لا تدعوا كثير جدا ومن هجر أخاه سبب له كثر خلاله أسمع أحد كثير تترك الدلالة على المسلم للمصلحة الراجحة حبيت الدواء الدواء حبيت الدواء كما حصل مع كعب بن مالك كما حصل بين الدرس وأزواج الطاهرات هجروا من الشهر كما قلت هجروا مش يتركوا لو كنا عليها بس الانسان يعرف صح عن خطا فعلا الدواء قد يكفي هذا الطريق مش يكفي الكافيه مش يحاول يستفيد من هذا الحد الشارع في الهدوء هذا ما يكفيش اذا انت تقيم بدل الدواء بدل الدواء تستعمله بمواقفه تستعمله حيث تدفع تدفع بموشفة ابسط ابسط ولذلك في الخطا خالص مثلا في بيئه في بيئة كل الذنوب والمعاصي شريعة هو مسكين على الاستقامة لا تشكوش بالنية لا تشكوش بالخير على الاستقامة بيئة تعود بالذنوب والمعاصي وش يدير؟ لا بشكل لا تنفصل يحتوى في بيئة مليئة بالبدع والضلال لا مرعى بالبدع يحتوى هذا انحرار هذا فانسى قيمة هذا إذا ما شرح دولة الإنسان شرح دولة بالعكس يزداد بك مفردا ومن امثاله وترك بعيد تلك البيئه يملك فيه مطمع الله سبحانه لتجد قدره بسبب ذنبه بسبب معصيته بسبب بدعته بسبب انحرافه بسبب موته بسبب كذا تنزل عوده وتعود الله عز وجل ويستعمل هذا الدعوه ما فيش نعمه دعوه جرعه اياك ان تستفيد الدواء في غير حد واياك ان تدعو على زائده واياك واياكم اذا لم تعرف ان هذا غدر ليس من الاصل بل هو دواء يستعمل عند الحاجه وبقدر الحاجه وبطوابعه الشرعيه وعلى حسب اشياء كثيره جدا في هذا الواقع الذي نعيشه نحن مما يظهر ان ذكره نحن بعد الاسئله جواز التكفير على مجلس فيه اعمار من المسلمين وغيرهم وقد صدق لمغنى ان موضع اجماع موضع اجماع واليوم هذه المساله محتاج اليها لما تخلي من المسلمين كثير مثل العبادات الاجنبيه عباده اجنبيه ناس مش مسلمين من نصارى من يهود من ملاحده من كذا دخلوا الى بلاد المسلمين وكذبوا كان يخدم معهم كيفاش تدخل وتقعد مع الخدمه والسلام والسلام لا تسلم لا تبدا المشرك والكافر بالسلام لكن اذا كانت مجموعه حائطه فيها مسلم فيها مسلمون وفيها مشركون وفيها كافر وفيها ناس مسلمون وفيها ناس مش مسلمين ولو كان المسلم واحده مجموعه واحده فيها مسلمين تسلم سنه الرحمن رحمه الله تعالى تسلم وتقصد المسلمين خلصا والكون تقصد المسلم والمسلمين موجودين في الجسم وضع ان تسلم وتقصد هو انها تسلم على المسلمين والله اعلم ومن المسلمين ايضا أن من الأدب أن ترد السلام على من سلم عليك من بريد ومن حتى إليك السلام. سلم عليك واحد بريد بعد الإسلام عمنا مسؤول سلم رب السلام على البريد، لأن قلنا رب السلام هو تحية واجب، وإذا حييت بالتحية فحي من أحسن منها موجود، ومعروف عن علماء البريد رب السلام آكل وأقوى أشد حيلة من مجرد السلام إلى السلام. صح الآن ما يسلم عليك على فلان يسلم عليك، يعني يسلم عليك على السلام عليكم واشكروا عليك وعليك السلام ورحمة الله، عليك وعليه السلام، عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، كيف تصير هذا السلام؟ لكن تقول عليك وعليه السلام، إذا الأدب أنك تعود السلام على من سلم عليك من بعيد وتسلم على هذا الذي حالك إلى السلام أيضا، لأنه وجب السلام فرض السلام ليه؟ من بعيد السلام. وقد ذهب في الحديث الصحيح ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي يقرئك السلام، فقال اسلم عليك، فقال عليه الصلاه والسلام عليك وعلى ابيك السلام، عليك وعلى ابيك السلام. وحديثه وابو داود وحديث حسن مثبت ايضا في قصه خديجه بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها زوج النبي عليه الصلاه والسلام الطاهره المطهره. يوم جاء جبريل عليه الصلاه والسلام فسلم عليها، قال هذا رسول سيدنا جبريل يقرئك السلام، وهذا شرف عظيم جدا لمؤمنة خديجه بنت خويلد عليها رضي الله تعالى. شو يسلم عليها جبريل؟ قال نعم ان الله يقرئك السلام وان جبريل يقرئك السلام. يعني الله تبارك وتعالى اي انشراف لها مسلم عليه جبريل عليه الصلاه والسلام، شرف عظيم جدا جدا، شرف بالغنى تعود هذه الامنيه الغنى على سيدنا خديجه. اذا سلم عليه الله تبارك وتعالى مسلم عليه جبريل عليه الصلاه والسلام. شكون اللي جاب هذا السلام؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ربي يسلم عليك وجبريل يسلم عليك عليه الصلاه والسلام. ماذا قال الله؟ كيف فقيها؟ واش قالت؟ قالت ان الله هو السلام وعليك يا رسول الله وعلى جميع السلام ورحمه الله. صح ان الله هو السلام، ان الله هو السلام وعليك يا نبي الله وعلى جميع السلام ورحمه الله. امر السلام بالجسم لانه الحمد لله السلام هو المصدر وقت جبريل عليه الصلاه والسلام سلم من بعيد وبلغ السلام واقام السلام من بعيد عليه الصلاه والسلام. اذا كيف قلت واحد يسلم عليك كل عليك وعليه السلام، عليك وعليه السلام. اذا احببت تزيد ورحمه الله تزيد ورحمه الله وبركاته وتفرح ثم الكلام ختاما. يعني في قضيه السلام طبعا العنصر الاول من حقوق الاخوه الاسلاميه من وافق على اطلاق السلام ورب السلام كان ان شاء الله تعالى من اهل السلام، ومن كان من اهل السلام حاضرا لله تعالى اولا بسلام الملائكه الكرام. قال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، يقولون سلام عليكم لكان من اهل السلام رحيق الله تعالى بسلام الملائكه الكرام، ويحضر ان شاء الله تعالى بدخول دار السلام. وش دار السلام؟ شوف الجنه واسمها دار السلام وعباده لهم دار سلام عند ربهم وهو مريد في مكان مسلم لهم دار السلام هي الجنه. وقال تعالى والله يدعو الى دار السلام الى الجنه، والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اذا من كان من اهل السلام فانه باذن الله تعالى يخضع بتسليم الملائكه الكرام ويخضع باذن الله ان يكون من اهل دار السلام من اهل جنتنا من اهل دار السلام ويخضع فيها بإذن ربنا له بتحية الملك لنا بتحية السلام سبحانه وتعالى. قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال تعالى سلام قولا من رب رحيم. شوف السلام سلام كلمة سهلة على الإنسان، فلماذا ندخل على أنفسنا؟ سهلة الإنسان وسط ذلك أحد الكلمة جدا جدا جدا سهلة جملة وبالنسبة لهذه الفضائل الدنيوية والأخروية فلا ينبغي أن نقصها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب السلام على من عرفت وماذا تعرف؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام بينكم، فتذكر الإسلام والنصر المشروع يعني تمشي تحسن في السلام كلها السلام عليكم والسلام والسلام عليكم والسلام لكن الناس ما تفهمناش مع بعض احنا ما تفهمش احنا كنا نتعلم بالعكس كي تشوف تعلم تعلم تشعر باللي واحد يقول لك يقول اسمع لي تقول مثلا بيناتهم يقول لك هو واحد بيناتهم واحد ربي يتوب عليهم ربي يرحمهم كلمه كبيره بعد احتريات وفوق لا معاشر مسلمين معاشر مسلمين اهل الاسلام وهذا شرط تلك البلاد الاسلام وشرط السلام عليكم وعليكم السلام على ما عرفت وقدمت عليهم انت اخ عظيم ومحبه ومودة ما مدة في الدار الا ادلكم على شركه اذا فعلتم وتعبت الجو ابشر السلام بينكم هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه معاشر هذا الحق الاول يشرط الله لتكون النصوص في خوضه حق محسن على المسلمين في اذا بقيته فسد عليه الثاني وجوه واذا تعرف فاجبه في المترابطه تلاقي لكم السلام عليكم ممكن تكون سلام لكم واحد منكم ما شاء الله ويدعوكم وكنت كنت واحد من سبحان الله ويشوف السلام السلام هذه كلمه مباركه شحال اطفت النفوس اطفت النفوس فيها بلاد جدا واحد من الصالحين قديما وكان صاحب مال كان قصه مفرطه كان صاحب مال أدركته مكان قريب المكان حسب لي المكان تاعه قريب فجاء أهله وبنيه فجاء لم يصيب ثم جاء لقصر الأول بينهم إذا تسمع الطاعة يقول تعالى علمت أني كلمت كلمت الأرض علمت كذا يقصر الأموال وما مش ذلك خصص حبيبة من المال قال أما هذا فأعطوه لرجل شكله كذا وكذا لكن مر عليه مره فسلم عليك سلاما عاما اعطوه كذا وكذا قال اعطوه صلى الله عليه وسلم لكن مش قد يوقش على الشعب علاش اعطوه كفر جزائيه وسلم في واحد تسلي والله ما سلم عليه سلاما عاما اعطوه كذا وكذا مش عارف في السلامه دي مش عارف اعطاه ومش عارف اعطاه في النفس ثانيا اذا دعاك الاجر تدعك فأجابه وهذا أدب عظيم جدا من أداب الأخوة الإسلامية الإسلام المسلم دعاك لابد أن تجيب تأوله دعاك إلى وظيفة قدرنا دعاك إلى عرس دعاك إلى شيء ليس فيه ذنوب ولا معصية لابد أن تجيب دعوك وإذا دعاك فأجابه لأن نسبة القرآن هي مدرسة عرضت عشرة يستحب أنك تلبي دعوته عن الظروف عندك ان تحب تسقط على الظروف وتعطي الظروف ويستحب ويستحب قال العلماء ولذلك المعلم قال الا اذا كان الامر متعلقا بوليمه العرس يعني وليمه الزواج فهذا يجب عليك ان تلبي الدعوه واجب الشيء المعلم هذا الخاص لك مستحب تلبي الدعوه ما شاء الله عندك ان تشعر بالثواب بالنيه الصالحه بل في هذه الظروف لكن العرس يجب عليك ان تلبي الدعوه للمصاعد الناس محيط بالعرس وراح ينزل او يحتاج ليش الا اذا كان كل واحد يشوف ان شاء الله اذا قصد انك تلبي الدعوه مش عارف شو السنه قال شرط وعدم وعدم ولينا يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوه فقد عصى ابا القاسم شخصيا احنا نخالف قالوا لي وليمة العرس يجب عليك أن تلبي تلك الدعوة، دعوة وليمة العرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء قالوا طبعا طبقا للأدلة التي بين أيديهم قالوا هذا الوجوب هذا الاستحباب لإجابة الدعوة هذا بشروط وضوابط طبعا بشروط وضوابط الضابط الأول أن لا يكون في مكان الدعوة منكر يكون منكر من العرض لازم يكون منكر من المنكرات التي تؤذي الله وتسخط الله جل في علاه طبعا إذا كان ذلك منكر لا يمكنك تزيره أما إذا كان كان يمكنك تزيره فإنه يتأكد عليك أن تجيب دعوة بسببين فمن قبل قال مصطفى بحجر عصر هو أنك تجيب الدعوة وصرت ليه أنا في تغير المكان شيء أخرى يبالك نفس السلولة يقدرون الأمر وكل هذا المكان يطول وكل الذي يحتاجه في البيت سوكا ما شاء الله هذا يجب عليك أن تبدأ بيان الدعوة وأن تغير المكان فخذ المصورين بحجر وسلم الأزرار من جهتين ونحيتين لدي في إذن الله تعالى لكن يجب وقت بكي المكان الشيء قادر عليه ذلك هذا يجوز لك أن تصمك بشرا فالجوز الهدف للدعوة بسبب المنكر الذي لا يمكن ان تغيره. الله سبحانه وتعالى قال واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث صحيح. والنبي عليه الصلاه والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائده في الدنيا وعلى الحرم. يعني من يكون مكبس على الحرم جميع المنكرات. مكان في المنكر تسقط فيه. اللهم إن لم يكن دخل في المنكر هذا يجب عليك منها. تغير المنكر تجيب دعوة في آل واحد. ثم الكلام هذا الحرم الأول هذه الحريات المهمة. الحرم الثاني هذه الدعوة التي أريد إليها صاحبها لا ينبغي أن يكون كسبه من الحرام المحرم. دعوة حلوة ولنعزم بها ولا عبر إلى رسطورة مطعم مثل الدار المطيرة مهدى إلى مثل فيها طعام وشراب وحمدان وهذا الإرسال هذا تتعرف بأن بكسب الجنة 100% تبع آية 100% حرام لا عندوش مصدر في الأرض لا مش كسب آخر لذلك لو كانت 100 دخل الحرام عرس العمول ديرو 100% إلى الحرام وحتى شارك لأن هذا لا تجيب الدعوة. إذا أجبت الدعوة أول نقطة أنا أكلت الحرام. وثانيا كنت أقررته على ما هو بغمس فيه الحرام. كيف حرام؟ وزيد أقررته قصدي تاخذ الدعوة مع الصلاة. تبع المصلين وأهل المساجد وكذا وكان يعرف هذا ما هو يصلي وكذا وكذا وكذا. واحد يقول لك شو تشجع؟ تكرهه وتشجعه على أنه فيه المنكر وحرام غير واضح. أخونا يقول بشيء في المساء شيء شيء المال إذا روح حرام يكفي قال العلماء فإذا كان المال مخالفا جاز لحد طلب الدعوة لكن دائما تنصح إذا كان المال مخالفا هذا ليس صحيح شيء الحرام فعنده من إحدى الجهود هذا تجيب الدعوة ولا حرج عليه بس إنه المال المخالف المال المخالف واضح القضية وخاصة حتى على سلم أحبابك من المال عليه الجهاز الأخير قد يشتغل المكسب تاعو متحرم المكسب تاعو حرام مش مكسب تاعو المهم الحمد لله الشباب بعض الكلام صح الناس الناس احنا الناس عندنا مستحيل واحد من الناس يدير وجهه هذا كبير جدا جدا والناس مش واحد يدير الناس والناس مش واحد يدير الناس التبنى تاعو كذا ما تعرفش تخاف من الحلال كاين بزاف كاين خلو كاين صحاب كاين هدايا كاين كذا كاين كذا تعرف سكر بسرعه باش تقرا هذا فيه شوية عام وتعرف في الناس كبير يا بنا ما كيش من كم فلك بس ولا كيش من كم فلك ما تدش غير معنا كي من كم تصغيره ولا كي من كم تصغيره ما تصغيره ما كيش من كم ولا كي من كم تصغيره روح للعصر لأن ذلك يبقى شيء يكون مختلفا ولا أسلع في كل شيء من الحرام فقط راح يكون مختلف سيختلفه الحلال بالحرام فإذا خلط الحلال بالحرام جل لك إن شاء الله تعالى وطبعاً في الكثير من النصيحة إذا ما رسول الله يسأل نصر بيته مع الحرام وأن يسوس قال دير النصيحة فرحيم وصل إن شاء الله على قليل إلى هذه القضية القضية النصيحة للمسلمين والمسلمات ثانيا الطالب الأول أنك تضمن الإجابة في إجابة الدعوة ضرما دينيا أو دنيويا على أن تقدم اليوم في الدرجة فأصل أنك واحد أعطى مسلم من حقه هذه قلنا حق حق المسلم عن المسلم إذا لقيت المسلم عنه وإذا دعك فأجبه واجب عليك في الدعوة صح؟ قلنا له إجابة الدعوة شو؟ شو النظر؟ ضرب النظر ما يكونش فيها حرام تشغيل فهمنا عليها فين ونسبلونا ونفشر فيها وخلنا ليه وبرطية وروح الجنة تبقى العصر ثانيا من الناس الإنسان اللي يكونش حرام فيها في بها واضح حدث ذكر حدث ذكر أن لا يكون في إجابة الدعوة باطل دينيا أو دنيا بل تعوش لها بشر الله وكل شيء وكل حتى الكرم والشرف تبارك الله حتى في الوالدة لكن لا عرضك لاش عرضك على الجماعة الأخرى في مسجد المال الله كل يدي تشوف ذلك الله لا يخلص خلاص ما تجيش حق الله مقدم لا احنا عندنا العذر مش ما نحضرش حق الله مقدم حق الله مقدم على حقوق المخلوقين الحقوق اللي هو طلب فيه ضربنا حزبيا حزبا حزبا جزء من ذلك مثلا كنا ضربتين او اثنين يا عبد الحق والاستخدام والمخالف مطلق هذا الحقوق ممكن يعطيك الى مشاكل في خدمتها الله تعالى ضربتين او استخدام وهنا وقت التدين الذهني موقف في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوم دعي الى الوليمه دعاه احد الامام وكان مشغولا بامر الشقايق شقايق الحجيج والقدر والامر العظيم جدا شو عليه الطحاب وشرف عظيم ايضا وعباده جميله واش قال لنا اصحابه والنبي بتاعه قال اجيب اخر شو الحمد لله اجيب اخر واقلوه بالسلام واحكموه عندي مشغول قال أجيب أنا أنا عندي ولد كما قلت له الروح أجيب أنا الروح من الوليد زين وأقلبوه السلام سلموا عليه ليه؟ شباب أحيانا نفتح وثلاثة أذكر له ليه؟ وأخبروه عندي مشغول أحكي له أنا مشغول بهذه السرعية عندي ضار وعندي ولد عندي ولد ما تقدرش تلبي الدعوة واضح هذا هذا مهم جدا ولذا كنت مثلا يولد يوم تخدم تحت الغروب وعلى السفر حتى تأتي قولها بإذن ربها سبحانه وتعالى فلا تبدأ لها بالألم المستعجلين بالله عشرة خمسة أنا كنت شعر مصنع من الضعشة البيت بتاعه يحب سعجلون الناس ويختاروا من الناس ومعزوه من الله هذا هو الشغل هذا هو عيادة بالله يحب سعجلون المسلمين والمسلمات في الدول هذا فيه مكان في الدول كسناش الكلب الدولات اللي يحب الحسن حتى القيام يحب سعجل الأفادة والكيح والدم كذا بعيادة بالله هذا هو الدول فالاحتجاج ان تكون ارضا دوليه تحفظ زرع العلوم والنقائق لتقطع وشخص في سوريا الدوله رحمه الله منهم قد المؤمن يسلو وينصح والمنافق يهدي وينصح والعياذ بالله خير من يقتل المسلم المؤمن يسلو وينصح شاف عليه يسلو وينصح ينصح بالمؤمن مش نحن يسلو وينصح المنافق يهدي وينصح إذا قلنا من الدولة المصرحة كيف ينصح شيئا وكيف ينصح دون هذا الإصلاح يقول كان ينصح عنه شوف عيب وشوف نفسه شوف مشكلة نقطة يا أخي الله الموحي صار وقال شوف أطلق السجاعي كان ينصح دون مزاجه طبعا كان ينصح عنه شوف ممكن كان مشكلة صح بارك الله لكن هذا المصرحة باش ان شاء الله تكون عندها نتائج سليمة حتى تؤتي أولى كما قلت كل حين بإدارة لابد أداء لابد أن تحب بسياج هذه الأداء المباركة أداء شرعية نصيحة تأكيد الصالح بس أعطي نفس الصالح لسنا نشوع لسنا هذا الأدب الأول الكامل لأن نصيحة النية النية الصالحة أن تكون لله يوجد من الشرك هذا جائز من نتائج أن تريد الخير للمنصوحين وهذا معنى أخرى في الحقيقة أولاً وهذا أخرى أن تريد الخير للمنصوحين أن تريد بينهم لا شيء وهذا يكون في الحقيقة أبي الله بكري بكري بكري في المنصوح على أشخاص وده يقول لك نعم نعم نصح الخيار السوء خيام صح توش لا تنصح يعني خيمه رفع مثل الذي يتوجه في النحال سقط كثير فوق كثير النحال رفعه هذا الحمد رفعه خيمه حديش دقائق حديش وفوق إذا هذا أصل وكذلك يشتغلوها يقول لك حديث ناصح أي صافي ناصح كما صافي وقيم هذه النصيحة نقرأ النصيحة أن أخوك مهروة من عيوبه منها صفيه من الذنوب بحمد الله تبارك وتعالى هو قضاء النصيحه الادب الثاني يحكمه في الطاعه الصبر على ما يكون من نصوح من جوه او عدد من عصيان او كلمه من ابيان او تصرف من محرك او ما في فعل سيء الى اخره انت في جنس واحد ما تسناش تروح تصرف في الشيء الحديث ويعطيك الورود ما تسناش ممكن يكون الإنسان الله معه وفي الصحة وممكن يطمع وقد تدرس فيها وعكدا وعكدا ممكن ما يخدش نصيحة ممكن ولا لا ممكن يخدش نصيحة لكن أنت أحد صدرية منها وكنت واحد كلم تعرف يشحبك يا واحد كيف شاء الله عز وجل واصبر على ما أصابك إن ذلك في الرزق الأمور واصبر على ما أصابك صدق لا تصدق شكرا لله على كلامك اتهمك بانك متحامل عليها وانك تصده بما تنتقص منه تهلك اي شيء لا تكون حتى مستقبلك ينصحك بطل الاستقامه لان الناس هو عباده الاعتدال الاجتماع هي مهيئه مستقيمه كما اخص النيه اللي اهدالك يقول لك مستعد سلمك ذلك كلمه نبيه كانت عليك ان الشيء اعرض عنك شيء تعليم ما تصنع ما يهمش تدعي لله وادعي له بخير صلى الله عليه وسلم ويقدر نفسك ويقدر على هو شديد النظر اليه. رابعا ينبغي ان تكون المصلحه برزق ولين برزق ولين ولين فجدا شو كيف تصحى راسك ما تقدر تعلم راسك من الايام ما احلاش بدك خمس وكيف بعد يوم بتجيبش بعد التي هي احسن بكلمه طيبه قال عليها الرسول ان الرزق ما كان في شيء الا زاد ولن ينزع من شيء الا شاد الرزق مليح الرزق ولين احلاما رحمة بنت هي أحلى بكلم جاهد المعادلة الأحلى أحلى الله أكبر يسر حمد الله شوف هذا بسوس في كان كل شيء نصح تعرف من كل يوم في الصلاة يقول اخبار رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليم منه فوالله ما سدني ولا كرهني ولا شتمني ولا ضربني إنما قال هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلامنا بنت هي أحسن ما رأيت معلم قبله ولا بعده أحسن تعليما منه شهادة الرجل يقول في المسجد الأعرابي كان معروفا ما ظلم مسجد المشي موجودة في أحسن بالعكس يحب الضم هذا خطيبا ولا يزرموه هذه كفة أرى بذلك فيهما وصوبا على ذلك الكفر مش محمد جسد وبعثناه إلى هذه المساجد لا تصل بشيء من هذا القدر إلى مدينة الصلاة وكعب بينكم بينه أن تكون سرا قال الإمام الشافعي رحمه الله من وعظ أخاه سرا فقد رفع هو زنا ومن تعرض على الأدب فقد فضحه وشفاه نصحوا بينه سرا نصحه وزاد دينه نصحه على الأدب فضحه وشفاه وإن كان نصحه فهي في الحقيقة واضحة وهي ومما يذكر يقول الإمام الشافعي قال الإمام أحمد رحمه الله قد تقبلني بنسخك في الإعرابي وجدتني النصيحة في الجماعة فإن النسخ بين الناس نوع من التوبيخ لا أعرف ما وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تسعى إلى أن تطاع إذا تعبدني أو تقبلني بنسخك في الإعرابي وجدتني النصيحة في الجماعة هذا أدب العربي حفظه الله الأدب الثالث اختيار العبارات الطيبة والأساليب الحسنة عبارة طيبة وأسليم حسن تخيروها وهذا مهم جدا أنت ممكن حدودا مخلصة بالتهمش للتعليم في مصلحة التعليم ممكن تخيرها بدك يا أحسن صحيح ممكن تخرج بيده بينك وبين سرا بل تحسن واحد إلى آخره حق لا يقهر لكن كلمتك سميان جميعا سميك كلمات جريعة سميك أسلوب قاسي أحلام جميعا إذا احنا في الأدب المهمة ونستعمل عبارات طيبة ونستعمل أسلوب زين أسلوب كلمة كعب أنت في كلمة انتقال كل ما تروح به طلع الوضع وشكح كله حفظ كلمة تريد أجل بدأ في دفع كله راح أقول له كذا وقول له كذا وقول له كذا وقول له كذا وقول له كذا وقول له كذا وقول له كذا وقول له كذا وقول له كذا كشف كلمة يقول له كذا كشفت سرا شو قال كذا كذا وديت كذا صح ولا لا؟ إذا الكلمات وزنها مليح، كل حمار وزنها إلى مسلوب مهم جدا جدا جدا، واحدة من الأمثلة اللي نريد نكشف عليها من أمثلة الشهيرة جدا. نفهم معين من الكتابات تعرف على الأميرة جدالية عربية أمسعتهم وأقلمتهم وأقلمتهم وأقلمتهم وأقلمتهم شافوا كلمة أخرى ذهب عندهم وذهب عند واحد فقال أفضل معدل قال شو سوري أعظم معدل أم سوري لأن الله كيف سبحنا جنوا الله وش قال ما رأيت أنا والمدين قال ما رأيت في بيع والمدين أن أسلامي كلها سقط أسلامي كلام قال شكرا قال يا أبو المدين إن أهلك عندهم سيموتون فليس الكلمة أحد واحد خطأ محلاش وألقى به السجن عن دير السجن ابقى جلنا لك الرسول وقال قاتل قال شوفوا لي بعض الله يا رب الله شوفوا له نحن جد على نفسه ما نفسه ما نفسه ما نفسه جد على نفسه نحن أخبر الشيء لو فهم جد ثاني فليس كفضل عن المسلوب حكيمة قال رأيت في بعض العمالين أن الأسلال كلها سقطت من تبيرها؟ قال أبشر أبشر يا أبي المؤمنين فإنك أطول أهلك رضوان فإنك أطول أهلك رضوان فعليش بسير كون أهلك ما أنت أهلك كيف يوسف؟ وش قال؟ نفسها قال لا لا أنا قلت وش قال؟ قال فبشي بعد يوسف قال لا أنت في فبشي بعد عشر سنة راح بيها وعطى هذا المؤكد وأذن عليه بالعرب وصلت على وين؟ وصلت زين شحال من انسان اشتغل السوق؟ شحال من انسان في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في قصه في I'm going to say, ولا ترجع إلى ربك فإنها رمزة قصة معروفة هذا كي يسمى العرض ويحسن المسلوب فجد على نفسه هذا المسلم يعني كل الجاهل يفعل نفسه ما لا يفعله العدو في العدو المهم هو أن المسلوب حسن به جدا لما يجي واحد يقول لك يقول جرد يحب في أرضك عندي قد أنا سنبوك سنبوك سنبوك سنبوك قد سنبوك مش تبدأ هذا جد من ناحية تبدعه وإن تشاء قلت داقي وسنابيا فتحا وذنبا ولا جمس وصلوا والحق قد يهديه سوء نبيا لكن إن إحنا الإنسان يجتمع نفسه تعبير من الشبهات كل أسلوب للمشبه إذا نحن بنطلق حقوق من الشبهات حجر العبارة في النهار فارغ من أحد الأخبار تحلي الرفوع في الاستعداد هذا أدب من أدب النصيحة ولكن تحلي الرفوع في الاستعداد عندك الأدب هذا مهم ومنها عن الله أن تقدم بمقدمة قبل الصحيح ما يحمل مقدمة بشرى لا تسخن رضي الله عنه من حول الله يا أخي الصفة صم فيها صم فيها بلا بصر معه شربوا قراريين يحبوا فيه وحبوصوا بصروا محكمة حيث فيه تعتمد من الضحف وما وجدوا وبعد سيان كان جنوا صحة إذا بلاش وتعرف ويقبل هذه البلاد يحصل بصر بصر وبليش تسني عليها تسني عليها النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ يقول بني إسرائيل فإن أبلغ كرم أبيض أو كرم الرأس الطيب يفرحوا جيبوا عند الدراهم حديث هذا جميل الصدق وعندكم مشروع حتى مسجد مشروع كذا فقراء مساجد الأيتام أراضي حبينا الإنسان بحي الله عنده خير كتلة قابلة وقلت اسمع تجاري الصدق نقول شكرا لا أبيك صلى الله عليه وسلم وأتمنى كل واحد منكم مشهد واحد على رحمة الله واحد أشهد في كذا واحد صدق وبأخر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله جل وعلا وبرأس سبع أشياء من فرصة يلبي وبرأس تعطيه وجزيه كتب من فرصة صدق على إحسان تعطيه كذا معروف في كل من دام صحيح وجده وجهيه وشكر في الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين إسماعيل فإن هذا ما كان راضيا والله سبحانه وتعالى حديث من قال الرسول إذا لقيت رؤيا فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه كذا وإذا استنصحك فانصح له ربعه وإذا عطس فحرم الله أن تشبته هذا يقول الله أن يجعل الله كيف تشبته الله هذا الإحسان يعطس كيف تشبته ربنا في الله سبحانه وتعالى الله يستغفركم السلام عليكم ورحمة الله